السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على متن الأديان الرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الثامن من الكتب المقررة في هذا المعهد ودراسته. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من علامات الفعل، فقال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان علامات الاسم، لأنه هو العمدة في الكلام، ولأنه تتوارد عليه وتختلف عليه المعاني، ولأنه هو الأصل أيضا، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان علامات الفعل، وهو القسم الثاني من أقسام الكلام الذي تقدم معنا بيانه من قبل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهو رحمه الله ذكر هنا أربع علامات، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين: علامات مشتركة بين الفعلين، أعني الماضي والمضارع، لأن المصنف رحمه الله لم يذكر علامات فعل الأمر، سيأتي بيان العلة في ذلك. ومنها ما هو مختص بالفعل الماضي، ومنها ما هو مختص بالفعل المضارع. نأخذ ما ذكره ثم نشير إلى بعض الأمور المتعلقة بهذا الموضع لأنها مهمة، وذلك أن من مهام علم النحو أن يعلم طالب النحو أول ما يعلم ما هو نوع هذه الكلمة، ما هو نوع هذه الكلمة، فهو شيء مهم. قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد. وهذه العلامة مشتركة بين الفعل الماضي وبين الفعل المضارع، فأنت تقول: قد جاء زيد، ومنه قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وكذلك ما جاء في الأفعال المتعلقة بحق الرب سبحانه كقوله: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنها مفيدة للتحقيق وإن استعملت في حق الفعل المضارع. وتدخل أيضا كما قلنا على الفعل المضارع، وكما سبق في الأمثلة عجلت عليها: قد نعلم، قد يعلم الله، فإنها هنا مفيدة للتحقيق فيما يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى. هنا قال قد، وهنا يذكر الشراح ما يتعلق بإفادتها ودلالتها، متى تفيد التحقيق ومتى تفيد التقليل ومتى تفيد التكثير، وهذه أمور كما أشرت من قبل بلاغية، يستطيع الطالب أن يتحصل على معانيها كتب المصنفة في ذلك. ثم ذكر العلامة الثانية فقال: والسين، وذكر الثالثة فقال: وسوف. وهاتان العلامتان مختصتان بالفعل المضارع، فالسين كما في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، وسوف كما في قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. والعلامة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي تاء التأنيث الساكنة، قد وقع في بعض النسخ حذف الساكنة ولكنها موجودة أيضا في نسخ أخرى وفي كثير من الشروح، وهذا القيد إنما أراد به إخراج التاء المتحركة التي تدخل على الأسماء وتدخل على الحروف، مثل ما تقول نائمة وقائمة وتقول ثمة في الحروف، فإن هذه ليست مقصودة، فإن هذا أخرج بها هذه التاءات، وإلا فإنه لم يرد إخراج ما يسمى بتاء الضمير أو ما يسمى كما يقال تجوزا بتاء الفاعل، وهي التاء المتحركة مطلقا. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: بتاء فعلت وأتت ويفعل، بتاء فعلت مطلقا، يعني بتاء فعلت أكلت وشربت وشربت، مضمومة للمتكلم مفتوحة للمخاطب مكسورة للمخاطبة، فإن هذا يدل على أن هذه أفعال وأن هذا الفعل ماض. ولهذا ابن مالك رحمه الله استعمل أيضا نفس الأسلوب فقال: وماضي الأفعال بالتاء مز، يعني ميز. فالشاهد من هذا أن تقييده بالساكنة لإخراج المتحركة التي تدخل على الأسماء وتدخل على الحروف، ولم يرد أن تاء التي تخرج هي تاء الضمائر أو تاء الفاعل أو تاء الفاعل. هذا ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بعلامات الفعل. الحروف المختصة، الحروف المختصة هي دليل على نوع الكلمة. ماذا نعني بالحروف المختصة؟ الحروف المختصة هي الحروف التي تختص بنوع الكلمة فتعمل فيها. عندنا الحروف الناصبة، يعني حروف النصب، فإن حروف النصب إذا دخلت على الكلمة فهذا دليل على أنها فعل، مثل لن يقوم أو لن ينجح. كذلك الأدوات التي هي جازمة، قلنا أدوات لأن فيها ما هو حروف بالإجماع، ومنها ما هو حروف على خلاف، ومنها ما هو أسماء بالإجماع، ومنها ما هو أسماء على الخلاف، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب الجوازم. كذلك المصنف رحمه الله، ونحن نلملم أوراقه، كذلك المصنف رحمه الله ذكر لما ذكر أقسام الفعل ذكر أن الفعل المضارع يعرف بحروف الزوائد المجموعة في قولك أنيت، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، فهذا دليل أيضا على أنها من الأفعال. هذا ما يتعلق بالفعل الماضي والفعل المضارع. فعل الأمر لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو يعرف وأيضا معه الفعل المضارع بدخول نون التوكيد، تقول ليسجنن، هذا فعل مضارع، وتقول أسجنن المجرم، هذا دليل على أن الكلمة هذه فعل، إما أن يكون مضارعا كما سبق وإما أن يكون أمرا. كذلك دلالته على الخطاب، قبول الخطاب، وهذه علامة ليست لفظية، معنوية، عندما تقول قومي يا مريم اقنتي لربك واسجدي، وأيضا قد تأتي يا الخطاب مع نون التوكيد كما في قوله تعالى: فإما ترين من البشر. الشاهد من هذا أن هذه العلامات، القاعدة التي نأخذها أن هذه العلامات إذا قبلتها الكلمة فإنه دليل على أنها فعل، يعني ليست اسما ولا حرفا، وهذا الفعل قد يكون ماضيا وقد يكون مضارعا وقد يكون أمرا. فإن قلت ما سبب عدم ذكر ابن آج الروم ذي علامة فعل الأمر؟ هو رحمه الله لما تكلم على أقسام الفعل ذكر أن فعل الأمر مجزوم، ما يدل على أنه يرى رأي الكوفيين في أن الفعل الأمر مجزوم، فهو في حقيقته فعل مضارع جزم بلام مقدرة. وهذا ما نريد أن نناقشه في هذا الموضع. فكأنه لما كان الفعل، يعني فعل الأمر لما كان جزءا من الفعل المضارع لم يحتاج إلى ذكر علامته، فألحقه به. فإذا إذا أردنا أن نرجع إلى هذه العلامات وأجملناها رأينا أنها قد تفوق إجمالا أو تفصيلا الثمان أو السبع علامات على ما ذكر سابقا. لما فرغ منها قال رحمه الله تعالى: والحرف، انتقل إلى الكلمة الثالثة أو القسم الثالث من أقسام الكلام، فقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف. إذن التخطيط الذهني أنك إذا وجهتك كلمة أن تبدأ بعرضها على علامات الأسماء، فإن لم تقبلها فإنك تبدأ بعرضها على علامات الأفعال، فإن لم تقبل فاقطع بأنها حرف. لماذا؟ لأن علامات الأسماء وجودية وعلامات الأفعال وجودية. كأن البث انقطع، عين انقطع، هل له مدة منقطع؟ سلمكم الله. أي علامات الأسماء؟ نعم، يعني في آخر هذا الكلام. إذن علامات الأسماء وجودية، علامات الأفعال عدمية، عفوا علامات الأسماء وجودية، علامات الأفعال وجودية، فما عداها فإن علامته عدمية، فإن علامته عدمية. ولهذا من دقة الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته أنه لما ذكر علامات الاسم وذكر علامات الفعل قال: سواهما الحرف كهل وفي وكم إلى آخره، كهل وفي. فهذه علامات الأسماء وهذه علامات الأفعال. كما قلت لك تبدأ بالتخطيط الذهني لأنك تبدأ بعلامات الأسماء، فإن لم تقبل تبدأ بعلامات الأفعال، فإن لم تقبل فاقطع بأن هذه الكلمة حرف وليست اسما ولا فعلا. والكلام على الحروف، الكلام على الحروف تقدم شيء منه في الكلام على القسمة بأنه قصد الحروف التي لها معنى، وهنا قال ما لا يصلح. ابن مالك قال سواهما، وابن آجر الروم قال ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف، والحريري قال والحرف ما ليس له علامة. فقس على قولي تكن علامة. هذا ما يتعلق بعلامات هذه الكلمات، بعلامات هذه الكلمات. والكلام فيما في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب ومنثور كلامهم كثير جدا. كل ما يمر عليك من كلام العرب لا يخرج عن هذه القسمة الثلاثية، لا يمكن أن تكون الكلمة زائدة على هذا على ما تقدم. فهي إما أن تكون اسم، كيف تعلمه؟ على ما تقدم. إما أن تكون اسما، كيف تعلمه؟ على ما تقدم. إما أن تكون فعلا، كيف تعلمه؟ على ما تقدم. وإما أن تكون حرفا، ليس هناك شيء أو خيار ثالث رابع عفوا خيار رابع. ولما فرغ رحمه الله تعالى من هذا البيان لهذه الأقسام رجع إلى أصل النحو ولبه وبابه الذي هو الخادم لما تقدم ولما يأتي بعده، وهو الإعراب. فقال رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هكذا قال رحمه الله تعالى على أن كلمة هو قد سقطت من بعض النسخ وهو الذي أميل إليه، لأنها حشو في الكلام، لكن هذا مستعمل بكثرة في كلام أهل العلم. فالإعراب الذي هو كما قلنا لب النحو أخذه النحويون من البيان، هم عندما يتكلمون بالكلام يريدون أن يبينوا مقاصدهم به، ولهذا الإعراب معناه البيان، والبكر والثيب تعرب عما في نفسها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا الإعراب هو مقصود النحوي الذي هو البيان. من أين يعلم أنك قصدت هذا الكلام؟ من سياق كلامك، بالرفع، بالنصب، بالجر، بالجزم، يعرف أنك قصدت هذا. مثلا حتى يتضح المقام، عندما يأتي الفعل المضارع وتدخل عليه لا، هذه لا إما أن تكون ناهية وإما أن تكون نافية، فإن جزم فهي ناهية وإن لم يجزم فهي نافية، فيعلم المخاطب أنك قصدت النهي من خلال جزمها، أو أنك قصدت النفي من خلال عدم جزمها. وهذا كثير في كلام العرب، فقط هذا من باب المثال. قال هنا هو تغيير، معناه أنه خرج ما لم يتغير، خرجت الأمور التي لم تتغير، وهو المبني، وهو المبني. وعندما نفرغ من كلام المصنف رحمه الله سنجمل الكلام على هذا الباب، ونذكر المبنيات والمعربات من جهة الحصر أو من جهة التقعيد، لأن هذا الباب باب مهم. نحن الليلة سنفكك عبارات ابن آج الروم، والدرس القادم سنشرع فيه بذكر تقسيم الكلمة إلى معربة وإلى مبنية، وما هو المعرب وما هو المبني. هنا قال تغيير، فخرج به البناء. فالأسماء المبنية التي سيأتي معنا بيانها والكلام عليها وتحرير القول إن شاء الله تعالى فيها لا تتغير. أنت تقول جاء هؤلاء الطلاب، ورأيت هؤلاء الطلاب، ومررت بهؤلاء الطلاب، هذه لم تتغير، هؤلاء كما هي، قد تكون فاعلا، قد تكون مفعولا، وقد تكون مجرورا، يعني في محل رفع، في محل جر، في محل نصب. وقوله هنا أواخر، أخرج به الأوائل والأواسط، لأن هذا عمل الصرفي، والنحو والصرف كما قال شيوخنا أبو النحو أبو العربية وأمها، فالنحو أبوها والصرف أمها. وتجد أن كثيرين في هذا الزمان، في هذا الزمان حتى من يشار إليه بالبنان أو من طلب العلم، اهتم بالنحو وأغفل باب الصرف، فلا يبالي كيف نطق الكلمة في أولها أو في آخرها. كثير من الناس تسمعهم يقول وهؤلاء ينسبون إلى فلان كذا وكذا، هذا غلط. الصواب أنه نسب ينسب، ويقول يغفل فلان، صواب أنه يغفل فلان، وهكذا. قصدي من هذا وغرضي من هذا أن باب الصرف باب مهم، وليس هذا الموضع مما يناقشه هذا الكتاب، لا يناقش أول الكلمة ولا يناقش آخرها. تغيير أواخر الكلم، وننتقد على ابن آج الروم رحمه الله أنه استعمل الكلم، وأنه لو استعمل الكلمة أو الكلام، والأمر في هذا سهل في هذه المتون. قال رحمه الله لاختلاف معناه أن الإعراب، معناه أن الإعراب أو أخرج بقوله الاختلاف، ما إذا كان العامل مستقرا لم يتغير. وهنا قال لاختلاف العوامل، فإذا اختلفت العوامل التي تعمل وهي الأفعال والأسماء وكثير من الحروف، هذه العوامل تختلف على الكلمة فتغير مجراها في الكلام، فتقول كما مر معنا في المثال جاء الطلاب ورأيت الطلاب ومررت بالطلاب. فالرفع من أين جاء؟ من العامل. والنصب من أين جاء؟ من العامل. والجر من أين جاء؟ من العامل. لم يقم الجزم من أين جاء؟ من العامل. لن يقوم من أين جاء؟ من العامل. إذن لاحظ أن باب الإعراب منصب على معرفة العامل، أو كما إن صح التعبير العصري هذا يعني علم النحو قائم على نظرية العامل. ولهذا أولاه العلماء اعتناء كبيرا نظما وشرحا وتقريرا وتصنيفا، ومنهم من جمع العوامل كالعوامل المئة للجرجاني وغيرها. فهنا قال اختلاف العوامل، العوامل جمع عامل، والعامل قسمان، قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. اللفظي هو الذي للسان وللقلم عليه سلطان، تستطيع أن تنطق به وتستطيع أن تكتبه، مثل حروف الجر، مثل حروف النصب، مثل حروف الجزم، هذه عوامل لفظية، جاء زيد، مررت بزيد، إلى آخر ما تقدم معنا في الأمثلة. هناك عامل معنوي ليس للسان عليه سلطان ولا للقلم أيضا عليه سلطان، لكن الكلمة عمل فيها، وهذا يكون في المبتدأ وفي الفعل المضارع وفي باب الإضافة على خلاف، وكذلك في باب التبعية. كيف هذا؟ عندما تقول زيد حاضر، إذا قلت لك اعرب هذه الجملة، تقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الابتداء ما هو؟ مكتوب منطوق، ليس هناك شيء مثل ما تقول لن يقوم. كذلك الفعل المضارع المرفوع فقط، عندما تقول يقوم زيد، أقول لك اعرف هذه الكلمة، تقول يقوم فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ أين العامل؟ يقول لتجرده من الناصب والجازم. هذا على كل حال ليس فيه كبير فائدة، لكن ينبغي أن تكون عالما به. هنا قال الداخلة عليه، يعني على الكلم، الضمير عائد على الكلم، الداخلة عليه. فإذا دخلت العوامل غيرت الكلمة، غيرت لفظها، غيرت معناها إلى آخره، إذا كانت الإعراب لفظا. هنا قال لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، هذان قسمان، بمعنى أنه يريد أن يبين لنا أن من الإعراب ما يكون ظاهرا، ومنه ما يكون مقدرا، ومنه ما يكون مقدرا. فالأصل أو الكثير هو الإعراب الظاهر الملفوظ به لفظا، والقليل المحصور هو المقدر. فالألف تقدر عليها الحركات، لا تتحمل هذه الألف، لا تتحمل الحركات، فتقول جاء الفتاة ورأيت الفتاة وسلمت على الفتاة، نفس اللفظ، لكن هنا فاعل وهنا مفعول به وهنا مجرور. وهذا التقدير لا يختص بالأسماء، يقع في الأسماء ويقع في الأفعال، ومنهما تقدر فيه جميع الحركات، وهذا الاسم المقصور، قصر عن الحركات، قاصرات الطرف، مثل كلمة الفتى التي مرت معنا. وهكذا إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فإنها تقدر عليه الحركات، فأنت تقول هذا قلمي، وكتبت بقلمي، وأمسكت قلمي، فهذه لا تظهر عليها الحركات مطلقا. وهناك نوع تقدر فيه الضمة والكسرة فقط، ويمكن أن تظهر فيه الفتحة، وهذا قوس، مثل الداعي والراعي إلى آخره، وهو الذي منع من ظهوره الثقل. يعني تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها، تقول إن الداعية أحسن الناس قولا، فالداعي هنا ظهرت عليه الفتحة. وهكذا إذا نظرت في باب الفعل ما يقدر عليه الحركات وما لا يقدر، وكل حرف آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. الشاهد من هذا أن حروف العلة هذه منها ما يظهر عليه أيضا الحركة ومنها ما لا يظهر عليه الحركة. سنأخذ أقسام الإعراب لأنها شيء يسير سهل ونقف عليه، والدرس القادم إن شاء الله سنأخذ معرب الكلمة ومبنيها. قال: وأقسامه أي الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وهذا هذه الأقسام تدخل على جميع الكلمات، ليس هناك اختصاص إلى الآن. ثم بين ما يختص فقال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وهذا الكلام واضح لا إشكال فيه، معناه أن القاعدة بأن كل اسم قبل الجر فهو كل كلمة قبلت الجر فهي اسم ولا تكون فعلا، وكل كلمة قبلت الجزم فهي فعل ولا تكون اسما. هذا ما أراده، يعني أن الرفع والنصب يدخل على الأسماء والأفعال، والمقصود بالأفعال هنا خصوص الفعل المضارع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تقريره في الدرس القادم، لأنه لا مدخل للماضي ولا للأمر في هذا الباب. واختص الاسم بالجر واختص الفعل بالجزم. يتكلم الشراح على الرفع ما هو، النصب ما هو، الخفض ما هو، الجزم ما هو. هو الإعراب، هو العلامة التي تظهر على آخر الكلمة. سنكتفي إن شاء الله من درس الآية الرومية بهذا القدر، فعسى الله أن يهدينا إلى كتاب المورد العذبي الزلال. نعم. ولو أن نقرأ شيئا يسير تبركا بالعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكأني أيضا لا أدري. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: إذن فأي دعوة قامت لتحارب المنكرات وتقضي على الإباحية فيما تزعم وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة، فإنها باطلة شاء أصحابها أم أبوا ورضوا أم كرهوا. وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر هي دعوة إلى حق، ولكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد، يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وبعد كمال 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وحتى بعد أن هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام. هنا أنبه على أن هذا الكلام من جهة الإجمال، وإلا فإن هناك بعض الأوامر والمندوبات والأشياء التي رغب فيها الله سبحانه وتعالى في العهد المكي مع الدعوة إلى التوحيد، والحرام ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا، كما في حديث ابن عباس في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث: فمن سكت عن الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها في كل نازلة ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويجلبون لهم النذور ودعاء، ودعا إلى ترك الكبائر وترك هذا متعمدا، أن عليه معتقدا أن فاعليه معتقدا أن فاعليه لم يأتوا منكرا، فإنه قد أتى منكرا أعظم من كل منكر دعا إلى تركه. ونحن نسأل من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة، ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا ويعودوا إلى الحق فالله الموعد بيننا وبينهم. ثم فرض هذه الأسئلة رحمه الله تعالى، ولكن سنكتفي بهذا، وما كنت أرى الكتابة. الله المستعان. إن كان عندكم شيء من المسائل المهمة جزاكم الله خيرا، لا تعلق بالدرس. هذا السائل يقول جزاه الله خيرا، أحسن الله إليكم وإليكم، لو تفضلتم على مزيد إيضاح حول متى نقول التعذر ومتى نقول الثقل. التعذر عند الألف المقصورة، فإنك عندما تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإن هذه العلامات منع من ظهورها التعذر. فعند الإعراب تقول جاء الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. فهذا ما يتعلق بالتعذر. كذلك عندما تقول في ما آخره ضمير المتكلم المضاف إلى ياء المتكلم، فإن هذا يمنع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. فأنت عندما تقول هذا كتابي تقول الهاء للتنبيه، وذا مبتدأ وكتاب كتابي هذا مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وفي الثقل كما تقدم معنا في الأسماء المنقوصة، الداعي تقول منع من ظهور، والقاضي والراعي والساعي منع من ظهورها الثقل. اللهم صل على محمد. يقول عند ذكرك للشرط الرابع للكلام وهو الوضع، قلت إن من يفسره بالاقتصار على اللغة العربية غلط في إخراج اللغات الأخرى، كيف ذلك؟ ذكرت هذا أيضا في إجابة على الأسئلة، لأنها لم تدخل فيها. النحو مقصود به لغة العرب، كلام العرب، فكيف نخرج ما لا مدخل له أصلا؟ يقول لماذا ذكر حروف الجر كعلامة للاسم، ألا تدخل في علامة الخفض؟ لا، لكن هو أراد التسهيل، وذكرت لكم في الدرس الماضي أيضا لماذا ذكرها، وتراجعون الدرس في هذا في ذاك الموضع، فقد تكلمنا على هذا السبب، فلا نعيد ما ذكرنا. هذا السؤال ما فهمته. يقول ابن عاد الروم يرى الأمر مجزوم، هل هو الأصل أم أصله البناء؟ هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، إما في الدرس القادم أو عند ذكره للأفعال لأقسام الأفعال، فلا نعجل عليه، نفصل فيه. والخلاصة فيه أن البصريين يرون الفعل فعل الأمر مبني مطلقا، وهذا قول جمهور النحويين، والكوفيون يرونه مجزوم ويرونه قطعة من الفعل المضارع، وعلى هذا مشى ابن عاد الروم. يقول أنا أحفظ بالتوازي، طيب، مع النثر نظم ابن آب وشرح سالم أوربيدة، ما أدري ما رأيت هذا الشرح، ما فهمت السؤال الأخبار، كلمات ما عرفت قراءتها، كأنه يسأل عن الصحب. لا، الصحب الصواب أنه اسم جمع، هذا الصواب. يقول أيهما أفضل لطالب العلم المبتدئ، حفظ النظم عبد ربه؟ هذا أجبت عليها، لعلكم تعيدون الأسئلة، لعل هذه مخزونة عندكم من الأسبوع الماضي أو الأسبوع الذي قبل الماضي، أو لا هذا سؤال آخر، عفوا. أيهما أفضل لطالب العلم، الظاهر أنني أنا المشوش هذه الليلة، أيهما أفضل لطالب العلم المبتدئ، حفظ نظم عبيد ربه الشنقيطي أم نظم العمريطي؟ بارك الله فيكم. لا، نظم عبيد ربه أسهل، ونظم العمريطي فائق من جهة خصوصا باب النواصب، فإنه قد أتى فيه بفوائد. وعلى كل حال شهرة نظم ابن آب صارت طاغية، واعتناء الناس به وشرحهم عليه، وجوده أيضا بسهولة رجحه على غيره. قلتم حفظكم الله في سيدنا السلام: لا فرق بين أن تكون جديدة وبين أن تكون معروفة عند قائلها، الصواب عند سامعها، أي الصواب عند سامعها، الصواب نعم عند سامعها. وهكذا بارك الله فيكم، قد جاءني تنبيه من الإخوة فيما يتعلق بالدرس الأول، وأنني قلت بأن الأسماء المتمكنة ممنوعة من الصرف، وهذا غلط. أشك أنه سبق لسان ضيع التقرير الذي قبله، فهو سبق لسان، والله المستعان، وأستغفر الله. ثم بأن من عرف الوضع بالوضع العربي فلا يفسم منه أن يقول بأنه خارج لغات الأجنبية أن هذا غلط، فلماذا غلطتم؟ ذكرت هذا أكثر من 3 مرات، فإن أشكل عليك أو لم يرق لك أحذفه، لا عليك، امشي على ما أردت. دلونا على أحسن طريقة في التمرس وتمرن على النحو، كذلك قد نرى كثيرا من الفروق بين هذا المتن وبين مثلا الألفية وغيرها، وذلك بزيادة عليها كثيرة. هذا فائدة المختصرات المطولات، لأن المختصرات يقصدون بها جمهور أصول مسائل النحو الأجنبية عن المبتدئ، فإذا توسط كالقطر أو المغني في النحو للجارة بردي أو الأزهرية لخالد الأزهري، وهذه 3 الكتب هي أشهر ما يدار في العالم الإسلامي، قطر الندى وعليه المشارقة، وقد ينافسه الآن في هذه الفترات عند بعض الشيوخ الأزهرية للشيخ خالد الأزهري، وعند العراقيين وخصوصا الأكراد يميلون إلى المغني وشروحه للجاربردي. هذه متوسطة. الألفية، وبعض المشايخ يرى أن النحو بعد الألفية عبث، يرى أن النحو بعد الألفية عبث لا حاجة له، ولكن إذا أراد الإنسان أن يرتقي أكثر وأكثر فعليه بالهمع لهمع السيوطي والتسهيل لابن مالك. ما هي الكتب التي تنصحون بالرجوع إليها في علم الصرف بالنسبة للمبتدئ في الطلب حفظكم الله؟ والمثل المعتمد الآن هو البناء ونظمه، وهو أيضا ما قررناه في المعهد إن شاء الله. فإذا انتهينا من الأدب الرومية بدأنا بمثل البناء أو بنظم مثل البناء. يقول: ما هي العلامات التي يعرف بها الفعل غير الذي ذكره ابن عاجر الروم؟ وما ذكرناه لكم، وابن عاجر الروم ذكر هذه 4. أنت حضرت الدرس ولا ما أدري؟ تريدنا نعيد الدرس يعني؟ ذكرنا لملمنا أوراق ابن آج الروم، وذكر أن الفعل المضارع يعرف بالزوائد أنيت، وقلنا بأنه يؤخذ من كلامه في الحروف المختصة أن النواصب علامة للفعل والجوازم علامة للفعل لأنها مختصة والحالة هذه. وذكرنا ما يتعلق بفعل الأمر ودخول ياء المخاطبة ونون التوكيد عليه، والله أعلم. طيب، تكتفون بهذا؟ بالنسبة لما تم الإعلان عنه في ما يتعلق بكتاب الأسبوع، قد كان المخطط أن يكون في هذه الليلة، لكن ببعض التشويشات في الشبكة وبظرف كان طارئا سيكون كتاب الأسبوع إن شاء الله تعالى في هذا الأسبوع استثنائي غدا يوم الأحد، ثم يرجع إلى وضعه فيما يتعلق بيوم السبت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.